لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بصدد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا يعني ما يتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مكة، وما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصعاب في إبلاغ الحق إلى الناس، وما تعرض له هو وأصحابه من الأذى على يد هؤلاء المشركين، يعني دفاعا عن ما كانوا عليه من المنزلة عند الناس، وخشية أن يفقدوا هذه المنزلة فناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، لا لتكذيبه صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكن في محاولة الحفاظ على ما وصلوا إليه من الوجاهة لدى أتباعهم من القبائل، من قبائل العرب أو المنزلة التي يعني كانوا وصلوا إليها أيضا في وسط قبائله. وهذا يدل على أن العداء للدعوة في كل وقت ليس بالحتم واللزوم مبني على عدم تصديق هؤلاء للدعاء، أو أن يكون مستقر في أذهانهم بطلان هذه الدعوة، وإنما أحيانا أو في كثير من الأوقات يدفع إلى ذلك الهوى وطلب الدنيا، سواء كان من الوجاهة والمنزلة أو من المال أو غير ذلك من الأمور. ومن ذلك أيضا العمالة التي يكون في عليها هؤلاء الناس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطور هذه الدعوة ويخرج بها عن الحيز الضيق الذي كان في مكة. ففي شوال سنة 10 من النبوة، في أواخر يعني السنة يعني العاشرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها مشيا على قدميه جيئة وذهوبا، ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها. وهنا نقف وقفة، وهي وقفة نظر الإنسان إلى ما كلف به من الأعمال، وليس نظر الإنسان إلى النتائج. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل في الطريق فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون له، ولم يتطرق اليأس ولا الإحباط إلى نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفرق بين ما هو مكلف به وبين ما تترتب عليه النتائج. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالدعوة، إن عليك إلا البلاغ، فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبصر الناس بهذا الصراط المستقيم اللي هو الإسلام على أحد التأويلات، أن الصراط المستقيم هو الإسلام أو هو الدين أو الحق أو غير ذلك. فمهمة الدعاء، مهمة الرسل قبل ذلك، هو أن يبصروا الناس بهذا الطريق، هذا هو طريق الحق. كون الناس يستجيبون لهذه الدعوة أو لا يستجيبون، فهذه ليست بيد الداعية ولا بيد الرسل، وإنما هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن ليس معنى تحقق النتائج المرجوة أن يكون الداعي قد فشل، لأن فشل الداعي هو عدم القيام بمهمته، فشل الداعي هو عدم القيام بمهمته. أما إذا قام بالمهمة التي كلف بها ولم تحقق نتائج فليس هذا معناه الفشل، ليس هذا معناه الفشل. وبالتالي لا يتطرق لنا الإحباط ولا اليأس إذا قمنا بالواجب الذي علينا ولكن النتيجة لم تتحقق، فهذا لا يدعونا إلى يأس ولا إلى إحباط، لأننا نكون نجحنا في أداء المهمة التي كلفنا بها. ولأن النتائج التي تترتب على الأعمال الصالحة ليس بالحتم واللزوم أن تقع في نفس الوقت أو تقع في حياة الداعية نفسه، لأننا رأينا في قصة الغلام والساحر والراهب والملك أن الغلام قال للملك أنت لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس ثم أطلق وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع الناس في صعيد واحد ثم أخذ سهما من كنانة يعني خزانة الأسهم عند الغلام ووضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، ثم أطلقه فوقع السهم في صدغ الغلام فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، الغلام مات لكن دعوته هي انتشرت ونجحت بعده. فليس بالحتم واللزوم أن تقع الدعوة في حياة الداعية نفسه. الأمر الآخر وهو أن عدم تحقق النتائج ليس معناه فساد المنهج أو فشل الداعية. وإحنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفعت لي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. فالنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ليس معناه أنهم الأنبياء وحاشاهم أن يكون معهم منهج فاسد أو يكونوا قصروا في أداء المهمة التي كلفوا به، فلا كان معهم منهج صحيح ولم يقصروا في المهمة التي قاموا وكلفوا بها. وبدليل قول نوح عليه السلام، نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، آمن معه 8 في 950 سنة لم يؤمن له إلا 8، ولكن هو يقول في دعوته إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فعلوا هذا يعني رفضوا الحق ورفضوا دعوة نوح واتخذوا كل الوسائل والتدابير حتى لا يسمعوا هذه الدعوة، وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ولم يمنع نوح، لم يمنع هذا نوح عليه السلام من الاستمرار في الدعوة، لم يصبه الإحباط ولا اليأس. قال نوح بعد ذلك ثم إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني دعوت قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني بعد هذا الإصرار على والعناد على عدم قبول الحق، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني ليس معنى عدم استجابتهم أن نتركهم، يعني لأن إحنا مكلفين مش باستجابتهم، إحنا مكلفين بدعوتهم وليس باستجابتهم. فلذلك سنصر على أن نستمر في الدعوة ونستمر في البلاغ وأن نؤدي الواجب الذي كلفنا به. وأهل الحق عندهم العناد وعندهم الاستكبار وعندهم الإباء وعندهم الرفض، للدعوة وعندهم التكذيب لهذه الدعوة، صور كثيرة عندهم، لكن هذا لا يمنعنا من أن احنا نستمر في الدعوة. إذن قياس الدعوة من ناحية النجاح والفشل هو قياس في أداء العمل، هل قمنا بالعمل أم لا، هو ده القياس، وليس أن تحققت نتيجة أم لا. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأحد أولي العزم من الرسل، لم يؤمن له إلا لوط، وهذا شيء يعني معروف في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استمر في دعوته وأسس دعوة التوحيد وأسس هذه الملة، ملة إبراهيم حنيفة، يعني نحن على ملة إبراهيم عليه السلام، وتأسيس هذه الملة مع أنه لم يؤمن له إلا لوط، فعلشان ما يتطرقش إلينا اليأس في أو القنوط إذا لم تتحقق نتيجة في عمل ما، فيتطرق لليأس، إما أن احنا نشك في المنهج الذي نحن عليه أو نشك في المجهود الذي بذلناه أو غير ذلك. إذا قمنا بواجبنا فليس علينا شيء بعد ذلك، لكن علينا أن احنا ننظر في الأسلوب الذي مارسناه في الدعوة، وننظر إلى مواطن الخلل. يعني أول شيء أن احنا بننظر في إذا لم تتحقق نتائج، قد يكون هناك خلل في البلاغ، قد يكون هناك خلل في وسائل الدعوة، لابد أن احنا ننظر ونحدد أماكن الخلل ونحاول نطور الدعوة ونتفادى هذه المناطق اللي هي مناطق الخلل. النبي صلى الله عليه وسلم طور دعوته أن الناس دول عندهم عناد وعندهم استكبار وعندهم إباء، فبدأ ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام غير هؤلاء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام، فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة أن يمزقها إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. المواجهة للدعوة بتاخد ثلاثة صور، الصورة الأولى القدح في المنهج، والصورة الثانية القدح في من يحمل هذا المنهج، والصورة الثالثة القدح في أتباع هذا المنهج. يعني هذا التوجه بيكون من أعداء الدعوة، أولا محاولة الطعن في المنهج كما يحدث، الطعن على السنة، الطعن على أحاديث ثابتة في البخاري في الصحيحين، الطعن على الشريعة الإسلامية، والتطور هذا إلى أن يقولوا أن هنا في ظلم أو هنا في خلل أو ضياع لحقوق الناس بسبب الشريعة، فيطعن على المنهج في محاولة تشويه المنهج حتى لا يتقرب الناس إلى هذا المنهج. الأمر الثاني الطعن في حامل هذا المنهج في شخصي، محاولة تشويه صورة حاملي هذا المنهج، كما يعني قيل في النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر وإنه كاهن وإنه شاعر وإنه كذاب، فهذا الطعن في من يحمل منهج في محاولة لصرف الناس عن هذا الرجل وعن منهجه، إذا صرفوا الناس عنه سيصرفوا الناس عن المنهج، ده بخلاف الطعن على المنهج، إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، ده طعن على المنهج نفسه عشان الناس تنصرف عليه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيل، طعن على المنهج، وطعن على الحامل المنهج نفسه الذي يدعو إليه، ساحر، كذاب، شاعر، وغير ذلك من الأمور. طعن على أتباع هذا المنهج إن هم قالوا عليهم بادي الرأي، يعني دول ناس ما لهمش، ما بيفهموش حاجة، وأول ما عرض عليهم أخذوا الدعوة دي ما عندهمش حاجة، أو أنهم فقراء، الناس اللي اتبعوا دول فقراء، إن هم أراذل الناس، إن هم أراذل الناس الذين اتبعوه. حاول يطعن يقول لك ده ناس شوية سباكين ونجارين وبوابين وبيبيعوا عطر عند المساجد وكذا، هو دول اللي حملت هذا المنهج، وهم يعرفون انهم كاذبون في هذا، وان حملت المنهج وناس يعني على مستويات علمية كثيرة، لكن الإسلام يجمع الناس كلها، بيجمع من الراجل اللي بيقوم الشارع بيكنس الشارع او يكسح المجاري الى أعلى مستويات الناس من أساتذة الجامعات وغير ذلك، لأن الإسلام لم يأتي لطائفة دون طائفة. فمن أجل هذا نجد أن علشان نفهم طبيعة الهجوم الذي يتولى أو يتبناه أعداء الدعوة، أن هم بياخدوا ثلاث خطوط: الخط الأول الطعن على المنهج، والخط الثاني الطعن على حامل المنهج والداعي إليه، والطعن الثالث هو الطعن على أتباع هذا المنهج. فهم بدأوا يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولوا له يعني أما وجد الله غيرك، يعني يبعثه رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقير ويتيم، لكن هو من أشرف الناس صلى الله عليه وسلم، لكن كان فقيرا وكان يتيما، يعني لذلك هم يعني كانوا عايزين ايه؟ عايزين ان هو الرسالة تأتي الى رجل منهم، من اغنيائهم، من وجهاء القبائل، ومع ذلك حتى لو جه كان هيحدث نزاع بين الايه؟ بين القبائل على الزعامة، فلانه هو الصراع هو صراع دنيوي، الصراع هنا صراع دنيوي يتنافس على الدنيا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقال اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له سماطين يعني صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة، يعني هو يمر كده في وسط صفين والناس ترمي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء، وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا لما لقي من الشدة وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أحد إلا بلغه الدعوة، وطبيعة أهل الكفر والعناد أنه ليس عندهم حجة يواجهون بها أهل الحق، وبالتالي يلجؤون إيه؟ يلجؤون إلى العنف، يلجؤون إلى 1 التضييق، 2 التهجير، 3 القتل، 3 القتل، لأن أهل الباطل في الغالب وعلى مدار العصور أهل قوة، وبالتالي هم يستخدمون قوتهم لأنهم ليس عندهم حجة يحرقوه يعني في إبراهيم عليه السلام قال حرقوه، أمروا بحرقه، لم يكن هناك حجة يبادلون بها، عندما أقام عليهم الحجة هو قالوا حرقوه، وفي موسى عليه السلام قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ما فيش مواجهة للحجة بالحجة، وإنما كان نتيجة أنه بعد ما فشلوا في إثنائه ولم يستطيعون رد هذه الحجج البينات التي جاء بها الرسل، فاضطروا إلى استخدام هذه الأشياء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك اللي هو التضييق، سواء كان بالسجن أو بالحصار الاقتصادي أو بشيء من هذا زي حصار الشعب وغيره، أو يقتلوك أو يخرجوك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. دي وسائل بتستخدم، الأول وسائل التضييق، هتلاقيها في كل العصور، التضييق على الإسلاميين في الأعمال في الأرزاق، بحيث أنه لا يعين في كذا ولا يدخل في كذا ولا يكون في كذا من الوظائف، ولا يرتقي إلى الوظائف العليا، في محاولة للتضييق علشان الناس ما تدخلش في هذا الطريق من أجل السعي على الرزق، منع من السفر، الأشياء، التضييق في المطارات، تضييق في الطرق على الإسلاميين، كل هذا نوع من التضييق. ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك، إنك يضطرك إلى أن تخرج من هذا البلد. ومعظم الأنبياء أخرجهم أقوامهم بسبب هذا، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني خرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعني خرج إبراهيم مهاجرا وغيره من الأنبياء، وخرج موسى عليه السلام وشعيب وغيرهم من الأنبياء، خرجوا مهاجرين من بلادهم، كما بين ربنا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يبقى ده نوع من أحيانا استخدام التعذيب للإهانة، استخدام التعذيب للإهانة أو تسليط السفهاء مثل البلطجية وغيرهم على بعض المسلمين أو الإسلاميين أو غير ذلك، في أو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في محاولة لإلحاق الإهانة بهم، لكن لكون الإنسان بيقوم بوظيفة شريفة فهو لا تلحقه بذلك إهانة، لأن هذا الأمر يكون في سبيل الله. هم جمعوا عليه الناس صفين يلقون الحجارة عليه ويأمرون الصبيان والسفهاء أن هم يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودي بسموها الحرب المعنوية في محاولة لإضعاف معنويات الداعية، بحيث يعني يكون له وقفة أو لا يخرج إلى الدعوة أو يجد نصائح من بعض الناس، يعني كفى ما تتعرض له، يعني خلاص اجلس بقى في البيت، انت عملت اللي عليك، الناس دي ما منهاش فايدة، فتجد نصائح حواليه هي نصائح تدعوه لترك الدعوة، وذلك لما لحقه من أذى، وده مقصود ان هو يلحق به الأذى والإهانة، بحيث ان اما هو يراجع نفسه ويقول انا الناس دي ما منهاش فايدة، طب انا عملت العارية، انا راجل صالح في نفسي، طب كذا، ويتكاسل عن الدعوة او لا يخرج لها، او ان يجد نصائح من بعض الناس المقربين منه الغير واعين لهذه القضية، ان انت كده يعني هتعرض لأذى كبير، طب انت كذا، اصبر شوية، ربنا لو عايز يهديهم كان هداهم، من هذه الأقاويل هي تثبت الداعية عن الخروج. لكن احنا شفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، ولما لم يستجيبوا، لما تعرض للأذى، النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه كآبة وحزنا على ايه؟ عليهم هم، عليهم هم، ان هم لم يؤمنوا، هم اللي خسروا. فقلب المؤمن يمتلئ حبا للناس، يعني مليان حب للناس، يعني رغم ان هم رفضوا دعوته، اوقعوا به الاذى، سبوه، لكن هو مازال حزين عليهم ان هم لم يؤمنوا، حزين عليهم ان هم لم يؤمنوا، يكاد يعني يموت من الاسف النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء لم يؤمنوا. والأمر بقى اللي بعد كده اللي هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان أحيانا أو في يعني يجد أنه هو ليس بيده شيء، يعني لا يستطيع أن يقدم شيئا، يعني وصل إلى مرحلة أنه ما يقدر عليه فعله، وأنه بعد ذلك لا يستطيع أن يقدم شيئا، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح أننا بنلجأ إلى الله في كل وقت وإن، لكن هذه الحالة هي حالة إظهار فقر الإنسان وعجز الإنسان وعدم قدرة الإنسان، تظهر بحيث يظهر فقر الإنسان وعجز الإنسان وعدم استغنائه عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وذلك لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، أشكو إليك ضعف قوتي. الداعية لو هو غني، الداعية لو هو قوي عنده سلطات ويقول للناس افعلوا كذا، يستجيبون له، يستجيبون له، يعني إذا كان غنيا أو كان قويا ففي الحالة دي بيستجيبوا له، لكن في حالات الضعف الناس لا تعبأ بالضعيف، الناس لا تعبأ بالضعيف. ولذلك لابد أن نسعى إلى أن يكون لنا قوة، لابد أن يكون لنا قوة، وهذه القوة يكون يعمل لها حساب، بحيث أن تكون هناك في المقابل في خصوم الدعوة تكون هناك خطوط حمراء لا يتجاوزونها من الاعتداء على الدين أو الاعتداء على الدعاء أو الاعتداء على أتباع هذه الدعوة. لابد مع القدرة، القدرة دي قد تكون في الكم، عدد الملتزمين، أو تكون في الكيف، في قدرتهم العلمية، في قدرتهم الاقتصادية، في غيرها، بحيث يكون له تأثير في الوجود، تأثير في الوجود، فلا يستطيع أحد أن يهمشه، لا يستطيع أحد أن يهمشه أو يهمله أو يضيع حقه، فيستطيع بهذا حفظ حقوقه وحقوق دعوته وحقوق دينه وملته عن طريق إيجاد القوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. ضعف القوة ده بيخلي هؤلاء الناس لا يستجيبون له. وقلة حيلتي، وقلة حيلتي. الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله في الأصل، لكن كل إنسان له حيلة، كل إنسان له حيلة في فتح الباب، في غلقه، في رفع الحجر، في إنزاله، في كذا، عنده حيلة يفعلها. لكن أحيانا إنسان يجد نفسه أنه بلغ مبلغ أنه استنفذ كل ما عنده من الطاقة والقوة والقدرة، ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيكون هذه الحيلة قد أعيته، يعني ليس عنده حيلة يحاول تغيير الواقع بها. وقلة حيلتي وهواني على الناس، صرت هينا على الناس. فيعني ودي صور من صور المعاداة كما ذكرنا، وهي محاولة الإهانة من خصوم الدعوة بإلصاق التهم بالدعاء، بالمنهج، بالمدعوين، محاولة تشويههم بأشياء كثيرة جدا. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى من تكلني، يعني إلى من تفوض أمري إليه، إلى من تفوض أمري إليه، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. صحيح هذه المسألة فيها عناء، فيها تعب، فيها مشقة، لكن إذا كان هذا الأمر في مرضاتك فأنا لا أبالي، إذا كنت أنت راض فأنا لا أبالي بما أعانيه، لأن الأصل في حياة الإنسان هو تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، ده الهدف الأسمى. يعني الناس قد تحدد أهداف كثيرة جدا، إقامة المجتمع المسلم، إقامة الأسرة المسلمة، إقامة الفرد المسلم الصالح، وتطبيق الشريعة الإسلامية، إن دي أهداف. الهدف الأول والأسمى هو تحقيق مرضات الله، إن ربنا يبقى راضي عننا. إحنا ممكن ما نقدرش نعمل أي حاجة من هذه الأهداف، ولا نعمل دولة مسلمة، ولا نعمل أسرة مسلمة، ولا نعمل شخص مسلم، ولا نقدر نحكم الشريعة ولا كذا، لكن نقدر إن إحنا نحقق مرضات الله سبحانه وتعالى في كل وقت وآن. نقدر نتعبد لله بواجب الوقت، شوف إيه اللي يرضي ربنا في الساعة دي ونعمله، ده نقدر نعمله، وده المطلوب مننا، وده المطلوب مننا. لينا أهداف تانية تخدم الهدف الأسمى، يعني إحنا لو ضيعنا الهدف الأسمى هذه الأهداف التانية دي ما يبقى لهاش أي قيمة، لا يكون لها أي قيمة. دي الأهداف دي عشان نخدم بها مرضات الله سبحانه وتعالى، أن نحقق مرضات الله سبحانه وتعالى، ونحن نستطيع أن نحقق مرضات الله بغياب هذه الأهداف إذا عجزنا عن تحقيقها. بإحنا نستطيع أن احنا جاء صلاة الظهر نصلي الظهر، هذا هو ما يحقق مرضات الله. صلاة العصر نصلي العصر، يدخل رمضان نصوم رمضان، المال يبلغ النصاب يحول عليه الحول نخلق زكاته، نستطيع أن نحج نحج، نعتمر نعتمر، عند نبر الوالدين، نحسن إلى المسلمين وإلى الجيران وإلى كذا من العبادات، وننظر كل وقت في عبادة نفعلها نحقق بها مرضات الله سبحانه. نستطيع أن ندعو ندعو، نبلغ بالكلمة، ننكر باليد، ننكر بالقلب، يعني ننظر كيف نحقق مرضات الله سبحانه وتعالى في يومنا وليلتنا. إذا فعلنا ذلك كل هذه الأهداف تتحقق بعد، تتحقق بعد، لأنه هذا ينبني على هذه القضية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا احنا غيرنا الإنسان ده نستطيع أن نغير الكون من حولنا. إن لم يكن بك غضب علي أو علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. شوف هذا الكلام، إن احنا ما ندخلش بنفسنا في امتحانات وفي مزانق وفي زي سد، لا، العافية أوسع. لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واسألوا الله العافية. يعني إحنا لا نتمنى لقاء العدو، نسأل الله العافية، ما نحطش نفسنا في اختبار، لئن كان كذا لا يرين الله ما أصنع من كذا وكذا وكذا. ممكن تفشل، ممكن ترسب في الامتحان، ما تدخلش نفسك في اختبارات، ما تدخلش نفسك في اختبارات. العافية أوسع، العافية أوسع. ولذلك احنا لا نلجأ للصدام مع خصوم الدعوة، ولا نوصل خصوم الدعوة إلى الصدام معنا، يعني دايما في منطقة رخوة بيننا وبين خصوم الدعوة، بحيث لا تشد هذه، بحيث نصطدم بهم أو يصطدموا بنا. ليه؟ لأن العافية أوسع، لأن العافية أوسع، وإحنا نستطيع أن احنا نكسب مكاسب كثيرة جدا في زمن العافية. أما في زمن الخصومة الجائرة، في زمن وقوع الأذى، في زمن التضييق، قد يكون الخسارة كبيرة أو المكاسب تكون قليلة جدا. فالعافية دائما أوسع، العافية أوسع. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذه يعني من باب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شكاش لحد، ما راحش قال لحد ده الناس دول ضربوني، ده فعلوا بي، شتموني، ده كذا ده كذا، وإنما خطابه مع الله سبحانه وتعالى، من باب قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمتهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. هذا يعني من حرك الرحمة في قلبي هذين المشركين، هم لم يسلما لكن تحركت الرحمة بأن يقف العناء عند حد معين، فتحركت الرحمة في قلبي هذين الرجلين المشركين، وأمر الخادم عندهما عداس أن يعتني به، فأخذ قطفا من هذا العنب وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى بالعراق يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلهما. يعني هذا فيه أولا أخوة الأنبياء، أيضا أن الأنبياء إخوة جميعا لأن دينهم واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا يعني إيمان عداس وإسلامه وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الدعوة أثمرت برجل، أن الذهاب إلى الطائف أثمر برجل، ونجاح الدعوات لا يقاس ب50% زي ما الاختبارات الرسوب والنجاح في الاختبارات بيبقى ب50%، لا الدعوات ب1% يعني يكون قد نجحت، قد حققت نجاحا ب1%. ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. لأن الدعوات المقصود بها إيه؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يبقى الدعوة الإسلامية هي دعوة إصلاحية تريد أن تصلح هذا الكون. فالكون لو فاسد 100% وبدأت الدعوة تحركه تخلي ما فيش صلاح خالص والفساد كله 100%، لو حققنا 1% يبقى أوجدنا صلاح وأنقصنا الفساد، يبقى الفساد بقى 99 وأوجدنا الصلاح، وهو ان احنا أوجدنا صلاح 1%. نبدأ نتحرك نخلي الصلاح 2% والفساد يبقى 98%. فنجاح الدعوات هو بتحقيق أي شيء في هذا في مجال الإصلاح، لأن الدعوة دي دعوة إصلاحية. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ما استطعت يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي أنا أفعل ما أقدر عليه، أفعل ما أقدر عليه، وما يتحقق من النتائج هذا نجاح لهذه الدعوة أيا كانت النتيجة، هذا نجاح لهذه الدعوة. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك، يعني بيسموا الصلاح فساد، ودي أيضا لابد أن ننتبه لها. يعني في هذا الأمر أنه دايما أهل الفساد يحاولون أن يجملوا فسادهم بأنهم يريدون الإصلاح. هنلاقي في عصرنا هذا يقول لك إحنا الدعوة الإسلامية دي دعوة رجعية، إحنا عايزين التقدم، عايزين التحضر، عايزين الحرية، عايزين كذا وكذا، والمدنية والحرية وأشياء كثير ممكن إن هم يقولوا إن إحنا نسعى إلى النور، وإن الدعوة الإسلامية هترجعنا لورا إلى عصور الظلام، إلى عصور الظلام، وإن ده مش إسلام ده إظلام وهذا كفر. لكن هو بيحاول إنه يجمل دعوته. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. يعني هم بيحاولوا يجملوا. ويعني وكذلك فرعون تكلم على دعوة موسى على أنها دعوة إلى الفساد وأنه يريد أن يفسد في قول فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى موسى هيظهر في الأرض للفساد وفرعون هو اللي بيدعو إلى الصلاح والإصلاح وغير ذلك من الأشياء. فده الصورة اللي بيحاولوا يصدروها للناس من أن الإسلام ده رجوع إلى الوراء، إحنا هنرجع نركب الحمير والجمال والخيل ونعيش في خيام والرب معيز، وأن ده هو الرجوع إلى الأصل مع التفاعل مع العصر. الشريعة الإسلامية بتتحدث على الرجوع للأصل من ناحية منبع التشريع، لأن منبع التشريع ده مش مرتبط بزمن، لأن الذي شرع هذا الشرع هو الله، والله سبحانه وتعالى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فشرع شرعا يصلح إلى آخر الزمان، يصلح إلى آخر الزمان. يبقى الشرع ده مش مرتبط بحقبة زمنية، هذا الشرع ليس مرتبط بحقبة زمنية، وإنما هذا الشرع شرعه الله سبحانه وتعالى وهو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليصلح إلى آخر الزمان. وبالتالي الرجوع إلى الشرع مش رجوع لحقبة زمنية، ده رجوع إلى منهج، رجوع إلى منهج صالح لكل زمان ومكان، إلى منهج صالح لكل زمان ومكان. وإن احنا مع الرجوع إلى هذا الأصل بنتفاعل مع العصر بما يليق بالإيه؟ بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. هنطور الخيل والبغال والحمير تبقى دراجة وسيارة وقطار وترام وطائرة وسفينة وكذا، هنطور السيف علشان يبقى بندقية ويبقى مدفع ويبقى صاروخ ويبقى دبابة ويبقى طائرات مقاتلة وكذا. كل ده تفاعل مع العصر، تفاعل مع العصر ولا يتعارض مع الشرع، لا يتعارض مع الشرع. هنطور البيوت من انها تبقى وبر او تبقى من الطوب اللبن الى ان تصير هذه البيوت الى العمارات والقصور وغيرها، ونطور الطرقات اللي كانت معبدة بالرمال انها تعبد بالاسفلت او بغيره او شيء من هذا. احنا بنتفاعل مع العصر ونفتح جميع النوافذ على كل العلوم التجريبية، ولكن عندنا ضوابط كلية في الشريعة الإسلامية تضبط هذا الأمر كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. يعني إحنا نقبل التصنيع لكن لا نقبل تصنيع الخمور، لا نقبل تصنيع السجائر مثلا لأنها فيها ضرر يقع على الناس ويدخل في دائرة الحرمة عندنا في الشريعة الإسلامية، لكن إحنا نطور صناعة النسيج، نطور صناعة الغزل، نطور صناعة الملابس، نطور صناعة الأجهزة المنزلية، ونطور صناعات الإنشاءات المدنية زي الطرق والكباري والجسور والمساكن والمساجد وغيرها من الأشياء. كل ده إحنا ليس هناك تعارض مع الشرع فيه، وبالتالي احنا بنتفاعل مع هذا العصر ونبني الدولة العصرية، لكن مع التمسك بأصولنا اللي هي تشكل الضابط الكلي لهذه التفاعلات مع العصر. فاحنا نتمسك بالأصل ونتفاعل مع العصر. هم يحاولوا يقولوا ان دي في كذب، طبعا في هذا الكذب ان هو هيرجعونا لإيه؟ ليه الحقبة الزمنية اللي كانت فيها الدعوة في أول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الأمر ده لم يظهر للمسلمين، المسلمين طوروا العالم كله، وفي عصر النهضة لدى المسلمين عندما كانوا يتمسكون بدينهم هم أنشأوا أشياء كثيرة جدا. أول خريطة رسمت للعالم كانت من مسلم، أول ساعة لتحديد الوقت كانت من مسلم أول بتاع ده مزولة كانت لتحديد الاتجاهات كانت من مسلم الاكتشافات للقارات كانت من المسلمين الطب والكيمياء والجبر والهندسة كان أول من وضع قواعده المسلمون أيضا أول من أنشأوا الجسور والكباري والقصور كان المسلمون في الأندلس وفي غيرها في زي القيروان والأندلس الجامعات اللي أنشئت لتعليم الناس كل العلوم والفنون أول صورة لجسم الإنسان من الداخل كان رسمها المسلمون أول رسم للعين كان أيضا للمسلمين هم اللي رسموا هذا إذن العلوم تطورت في عهد المسلمين تطورت هذه العلوم كلها في عهد المسلمين وكل العلوم اللي جت في العالم بعده بنيت على هذه العلوم مع الجحود مع جحود انها تنسرقوا ده وترجموه بعدين نسبوه لأنفسهم بعدين لكن ما زالت هذه الكتب موجودة اللي كتب العرب المسلمين الذين طوروا هذه العلوم موجودة باللغة العربية ومكتوبة وفيها كل هذه الفنون والعلوم فدي محاولات زي ما قلنا اللي هي محاولات تزيين الباطل ووصف الباطل بأنه هو الصلاح وهو الحق وإن الحق هو الباطل ودي بتنتج من أمرين يعني الأول العناد والاستكبار والكذب أيضا أن فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري هو عارف أنه كذاب يعني فرعون ده كان عارف أنه هو إله عارف أنه هو كذاب لكن وجد شعب يقبل هذا فاستخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين استخفهم فأطعوه قال لهم أنا إلهكم قالوا مش إلهنا مشكلة وعبدوه من دون الله فنجد أن التزيين الباطل ده في محاولة وتشويه الإيه وتشويه الحق فبيقول له أن أفسد عليك غلامك فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه ده يعني إيه يعني لما ييأسوا يقوم يذهبوا إلى هذا يعني لما ذهب المشركون إلى اليهود وهم أهل كتاب علشان يقولوا لهم ان محمد ده نبي ولا لا وانه تجدون هذا في كتبكم قالوا لهم اثبتوا على دينكم فان دينكم خير من دينه مع ان اليهود يعرفون ان دول اللي بيعبدوا الاصنام كفار وانهم ليس لهم دين ولا ملة ولكن هذا العناد يبلغ الى انك تصحح هذا الكفر الصراح على الحق صح هذا الكفر الصراحة على الحق فنجد في كثير من الأحوال إن الناس يصححون أشياء واضحة البطلان على أهل الحق وده عن طريق العناد يعني عن إن هم بيعندوا في هذا وهم يعلمون الباطل وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن اليهود بقول وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول لهم حيبعث نبي هذا الزمان وسنؤمن به وسنقاتلكم وننتصر عليه وسينتشر الدين في كل الأنحاء المعمورة كلها وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بهذا يقولوا الكفار كده فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يعني هم عارفين دول كفار وكانوا بيقولوا لهم نبي حيبعث وهو النبي الحق وهم يعرفون هذا يعرفونه اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لكن لما وجدوه من غير بني إسرائيل كفروا به. وهذه ذرائع يتحججون به. فحيي بن أخطب وأخيه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت صفية رضي الله عنها: كنت يعني أحب الناس إلى أبي وإلى عمي، كانت مودتهما ومحبتهما لها أعظم المحبة والمودة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قباء خرجوا إليه، فذهب حيي بن أخطب وأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه. فلما عاد قالت صفية: سمع لما جئت سلمت عليهما فوجدت الوجه غير الوجه، يعني ما فيش المودة والحفاوة والمحبة بها، في شغل مشغولين به. فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو، يعني هو ده النبي؟ قال: هو هو. يعني إذن يعرفونه، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. قرن المنازل دي اللي هي ميقات أهل نجد، يعني القادم من الرياض يحرم من قرن المنازل، وهي في طريق الطائف مكة، اللي بيسموها السيل الكبير، الآن تسمى السيل الكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع وهو محزون كثير القلب. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، لأن في قضية هتستقبله، في قضية هتستقبله، وهي قضية إيه؟ إن هو الكفار هيعتبروا إن هذا إيه؟ فشل، إن هذا إيه؟ فشل، وإنه حصل على صفر، وحيهللوا لذلك على أن الدعوة فشلت، والدعوة حصلت على صفر، والدعوة أصبح لها وجود، والدعوة بدأت تتلاشى، والنور بدأ ينطفئ، وهذه الأشياء كلها ليه هتستقبله. فهو كيف سيواجه هؤلاء الناس، عندما يعود إلى مكة؟ فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل وأرسل إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين، يعني الجبلين، على أهل مكة، يعني يطبق الجبلين يموت أهل مكة كلهم. لكن دعوة الإسلام دعوة رحمة، يعني مليئة بالرحمة، ليست دعوة عدوانية وليست دعوة ثأرية انتقامية. يعني الإسلام لا يحث على الثأر والانتقام، لا يحث على الثأر والانتقام، وإنما يجيز رد العدوان، ويمدح العفو والصفح، يعني أنت يحق لك أن ترد العدوان، ولكن إذا عفوت وصفحت كان ذلك خير لك. هذا مع القدرة، لأن العفو والصفح عند عدم القدرة عجز، أنت كده ما تقدرش تعمل حاجة، لكن عندما تقدر وتعفو وتصفح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يعلق لهم المشانق في أرجاء مكة كلها، قادر على أن يقتلهم، وأنه يعذبهم كما عذبوه هو وأصحابه رضي الله عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا ما يدعو إليه الإسلام، ليست دعوة ثأرية انتقامية عدوانية كما يحاولون تشويه الإسلام ببعض تصرفات المجانين من الناس اللي بينتسبوا زورا وظلما إلى الإسلام كالداعش وبيت المقدس وغيرها. فهؤلاء ليس لهم من العلوم الشرعية وليس لهم من الفهم لدين الله سبحانه وتعالى في شيء، وأن تصرفاتهم لا تمت إلى الشريعة بصلة، وده من صنيعة هؤلاء الأعداء أنهم يصنعون لنا هذه الكيانات التي يحاولون أن يشوهوا بها الإسلام ويقولوا أن ده هو ده الإسلام، يقولوا هو ده الإسلام عشان ينفروا الناس عنه، عشان ينفروا الناس عنه، وكمان يديهم ذريعة أن هم يقتلوا أهل الإسلام بهذه الذريعة، زي ما شفنا حرق المساجد وحرق المصاحف والاعتداء على المسلمين في أوروبا، مع الناس بيتكلموا على الحرية وبيتكلموا على المدنية وبيتكلموا على الشياكة في التعامل والإتيكيت والأخلاق الحسنة وغير ذلك، لكن هذا الكلام كله دعاية كاذبة، وهم كفر فجر يفجرون في كل الخصومات، يفجرون في كل الخصومات، وما تجد عندهم من الصفات الحسنة فهو صفات مصلحية، يعني هو بيعمل كده عشان يحقق مصلحة، مصلحة دي لنفسه، مصلحة دي لنفسه أو تعود عليه بالنفع من هذه الصفات التي يلتزمون بها في هذه في هذا الإطار. يعني هو يقول لك انه دول لما يدخلوا المطعم يجيب اكل على قده كده في طبق صغير وياكله لغايه ما يخلص الاكل بتاع واشياء من هذا، لان هو ما يحبش ينفق كثير، ان ده بيعود عليه، هو صفه كويسه، هذه صفه موجوده في الاسلام، الانسان ياكل في طبقه حتى ينتهي منه وياتي بطعام على قدر حاجته ويترك طعام لاهل البيت. يعني احيانا واحد يدخل ضيف أو ضيوف يدخلوا على ناس، فالناس يقدموا كل ما عندهم، لو الضيوف أكلوه كله يصبح أهل البيت بغير إيه؟ من غير طعام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا ناكل كل ما في الصحفة أو في الطبق لحتى نلعق الأصابع ونلعق الصحفة نفسها، لكن مش معنى كده إن إحنا بناكل الأكل كله، إحنا بناخد في الطبق بتاعنا على قدينا، ناخد في الطبق بتاعنا على قدينا وناكله، ونترك لأهل البيت طعام علشان ممكن يكونوا من الكرم قدموا كل ما عندهم، فلابد أن نترك لهم طعام. فدي صفة كويسة، بس هو بيوفر بيها، بيوفر بيها أموال له، وهكذا في ما يتعامل هو به. يعني هو يقول لك ده تاجر صادق، يعني هم يصدقك في التجارة، في البيع، في الشراء، في غير ذلك. قد يكون هذا موجود فيهم عندهم، يعني موجود، بس ده لمصلحة التجارة نفسها، لأنه هو بياخد صيت على أنه راجل تاجر وأنه هو عنده أمانة، أن أنت لو خدت بضاعة وطلعت فيها تلف ترجعها، ياخدها يديك بدلها، وممكن يصرف لك تعويض، وممكن يديها لك ببلاش عشان أنت وجدت فيها عيب كنوع من الغش، مش علشان أمانته، علشان أنت بتشيع ذلك في دعاية مجانية له، بحيث ان الناس كلها تيجي تشتري من المحل ده وضمن انها اي تلف فيها هيرجعها وهيعوضها وكذا وكذا. فهو حتى من الصفات الحسنة اللي بتصف بها هي صفات مصلحية بتحقق له مصلحة شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان ملك الجبال يطبق الاخشبين عليه، هذا من الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي قلب الأنبياء جميعا. يعني نوح عليه السلام شتموا ضربوا اتهموا كذا، فلما قام يرد عليهم ما ردش بالسب والشتم واللعن وكذا، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لعل في القرآن مش للترجي، كلها للإيه؟ للتحقيق. كل لعل في القرآن للتحقيق، يعني جئتكم للرحمة وجئتكم بالرحمة، يعني دعوتي دعوة رحمة وأنا رحيم بيكم، وأنا رحيم بيكم. فشوف هم قالوا إيه؟ سبوه شتموه ضربوه وبعدين الرد ايه؟ يا قومي ليس بي ضلالة، تقولوا علي ضال، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجيبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي جئتكم بالرحمة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا: يا رسول الله ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وكذا ينبغي أن احنا تكون دعوتنا رحمة، إنها تكون دعوتنا رحمة، دعوتنا رحمة للناس، للمسلمين والكفار، دعوتنا رحمة للإنسان والحيوان، دعوتنا رحمة للنساء والرجال والأطفال والشيوخ، أن تكون هذه الرحمة عامة لكل الناس، تكون هذه الرحمة عامة لكل الناس. يعني ما هيش رحمة مجزأة؟ يعني احنا هنجد في الغرب هتلاقيهم يطعموا الكلب ويطعموا الهر القطة، يعني والقطة كسرت رجليها يودوها يعملوا لها عملية ويدفعوا آلاف الدولارات على القطة، ومع ذلك أمه لا يطعمها كسرة خبز، لأن الولد بعد ما يبلغ 18 أو البنت ينفصل عن أسرته، وينفصل وينفصل انفصال تام. عشان كده يعملوا عيد الحب عشان يبعت لأمه وردة في عيد الحب، يبعت لأمه خطاب صغير كده يهنيها بعيد الحب، هي دي الصلة بينه وبين أهله وأقاربه. احنا ما ينفعش معانا عيد الحب، احنا عيد الحب كل ساعة وكل يوم كل ثانية مع أهالينا، مع المفترض مع أزواجنا، والمفترض مع أولادنا، والمفترض مع أهالينا، مع الوالدين، إن ده دائم. لكن هو لأنه عنده نقص في هذا فبيعمل يوم في السنة عشان يبعت وردة لأمه، مع إنه أمه تموت من الجوع لا يعطيها كسرة خبز، لا يعطيها كسرة خبز ولا ينفق عليها، ويطعم الكلب ويطعم القط، يبقى عنده قطة وكلب، ويظهرون الرحمة في هذا، والرحمة بالحيوان والرحمة بالحيوان. طب فين الرحمة بالإنسان؟ ده إلى أقرب الناس إليهم ليس هناك أي نوع من أنواع الرحمة، ليس هناك نوع من أنواع الرحمة. فدي رحمة زائفة، دي رحمة زائفة، عاملة زي رحمة إيه؟ أم ابنها يرتفع درجة حرارته درجة ما تنامش الليل وتفضل تعتني بيه، وبعدين تقول له ما تروحش تصلي في المسجد لحسن يمسكوك، فهي خايفة عليه من ارتفاع درجة حرارته درجة مئوية تبقى 38 مثلا، ومش خايفة عليه ان يروح نار وقودها الناس والحجارة، خايف عليه ان يروح النار دي، نار الدنيا اللي بتصهر الحديد والنحاس جزء من 70 جزء من نار جهنم، مش خايف عليه، لان دي رحمة كاذبة، هذه رحمة كاذبة. لو هي بتحبه، لو هي بترحمه، لو هي خايفة عليه، كانت لازم تعلمه الديانة، تعلمه ما ينجيه في الآخرة. الدنيا دي تعبها كله يعني ساعة من نهار، كل تعب الدنيا لما تروح الآخرة هتبص لعمرك عشت كم سنة، 60-100 ألف سنة، هتلاقيها ساعة من نهار، عدت كأنك نمت كده شفت رؤية وقمت الصبح خلاص، أو عشية أو إيه؟ أو ضحاها، عشية أو ضحاها. هو ده حياتك في الحياة الدنيا بالنسبة لما تعيشه في الآخرة، ليست هناك نسبة، ليست هناك حياة سرمدية دائمة، ودي حياة فانية اللي هي في الحياة الدنيا. فإحنا كانت المفترض هي تخاف عليه مما سيلحق به من الأذى في الآخرة إن انحرف، لكن هي ممكن تقبل ان هو يشرب مخدرات، وممكن تقبل ان هو يمشي مع فتيات، وممكن تقبل ان هو يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما تقبلش انه يصلي احسن يمسكوه مع المتطرفين المتشددين وكذا وكذا. فده اللي احنا نسميه الخوف الكاذب والرحمة الكاذبة. الرحمة ما بتتجزأش، ولابد تكون الرحمة دي هي الرحمة الواعية اللي احنا نتحدث عنها، وهي الرحمة الشاملة. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. عروة بن الزبير هو ابن أخت عائشة، وذلك يروي عنها، وعروة كان يروي عن عائشة لأنه ابن أختها، هي خالته عائشة، وابن الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر، يعني أبوه الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر. فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت، وهما جبلان بمكة، أبو قبيس والذي يقابله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك ولا يشرك به شيئا. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره. وده يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو أنه ملك، لو أنه ملك أو رئيس أو سلطان وعدوه فعل به هذه الأفاعيل، وبعدين ده مستني كمان أفاعيل تانية، ده هو بعد ما يرجع من الطائف هيعاني معاناة شديدة أشد من المعاناة الأولى، أشد من المعاناة الأولى، ومع ذلك هو يطلب لهم الرحمة. فدي لا تقع من ملك ولا تقع من رئيس ولا من سلطان ولا كده. الملك إذا ظفر بخصمه أوقع به كل صنوف العذاب. فهذا يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس كتير أسلموا من العقلاء في الغرب بسبب هذه المواقف، وهي دلت عندهم على أنه نبي. اذهبوا فأنتم الطلقاء، قالوا: لا يفعلها إلا نبي، إذ لو كان ملكا أو حاكما أو سلطانا أو طالبا لدنيا لأوقع بهم صنوف العذاب ولانتقم منهم شر انتقام، ولكن رحمته هذه تدل على أنه نبي عند الله، على أنه ليست دعوته ثأرية ولا انتقامية ولا عدوانية، وإنما هي دعوة مفعمة بالرحمة، أي مليئة بالرحمة. أنا أقف عند هذا الحد ونكمل في المرات القادمة. يعني إحنا في كلام، يعني ربما الدرس ده خدناه قبل كده، لكن لعلنا نكون قد أفدنا فيه أشياء جديدة بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.